بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اعلموا رحمكم الله ان الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان على سائر الشهور بأنه أنزل فيه القرآن، وفيما يذكر أن الكتب الأولى كانت تنزل فيه، ولكن كانت الكتب الأولى تنزل دفعة واحدة. أما كتابنا فقد نزل جملة إلى بيت العزة بالسماء الدنيا، كما أثر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن بيت العزة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، كما قال الله عز وجل: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على نفسه. فأخبر سبحانه وتعالى أن القرآن أنزله على عبده ورسوله مفرقا، وقال في آية الفرقان: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأنزله الله على عبده ورسوله مفرقا بحسب الوقائع. وكلما ألقى الكفار لبة رد الله عز وجل عليهم فيها، وكلما قال الكفار قولا رد الله عز وجل عليهم فيها، وكلما سئل عن شيء رد الله عز وجل على السائل أو السائلين. فمرة يسأل اليهود عن الروح، ومرة يسألون عن أشياء أخرى، وكذلك كفار مكة. والمهم أن الله أنزله جملة واحدة إلى بيت العزة في رمضان في ليلة القدر منه. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أمر الله عز وجل بصيامه شكرا لنعمة القرآن، ونعمة القرآن نعمة لا توازيها نعمة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وجعله باقيا في أمة محمد إلى يوم القيامة يستذكرون منه الوقائع ويأخذون منه الإحكام ويتبينون منه العبر ويتحاكمون إليه عند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إن هذا الشهر فضله الله عز وجل بتفضيل القرآن الذي أنزله فيه وأمر بصيامه وقيامه. هي من نهاره وقيام ليله، والله سبحانه وتعالى قد أخبر في نفس الآية لأنه يريد بأمة محمد اليسر ولا يريد بهم العسر، فيسره عليهم بالاجتماع ومن أجل أن يعدوا له حجته، من أجل أن يعدوا له، فيأتي عليهم وهم متأهبون له وبالاجتماع يقف عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما معنى إيمانا واحتسابا؟ تصديقا بوعد الله الذي وعد بأنه يجازي الصائمين بجزاء عظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بعمله غير الصيام، يأمر ملائكته فيحاسبوه الحسنة بعشر أمثالها. وقد يضعف الله العمل بأكثر من ذلك، ما بين 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. أما الصوم فإن الله سبحانه وتعالى يعطي فيه بغير حساب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذلك لأن الصوم سر بين العبد وربه، فليس هناك فيه رياء، بل أن الله سبحانه وتعالى يعلم من عبده إذا هو صام من أجله وفي سبيله رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، وكان ذلك الصوم سرا بين العبد وبين ربه. ما معنى كونه سر بين العبد وبين ربه؟ معنى ذلك أنك لو خلوت بماء، لو تمضمضت وبلعت شيئا، فإنه لا يعلمه أحد إلا الله. فإذا حميت نفسك من ذلك واحتفظت بأن لا يدخل حلقك منه شيء، فأنت حينئذ يكون هذا الصوم سر بينك وبين ربك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجزي عليه الجزاء العظيم. وإن هذا الشهر له فضائل عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته بفتح الجنة، بفتح أبواب الجنة، فلا يغلق منها باب، ويأمر ملائكته بإغلاق أبواب النار فلا يفتح منها باب، ويأمر ملائكته بتصديد مردة الشياطين، تصدد مردة الشياطين بمعنى أنهم يغلون، تغل أيديهم إلى أعناقهم فلا يقدرون أن يصلوا إلى كبير شيء. وليس معنى ذلك أن الشياطين كلها تغل، ولكن مردتهم وكبارهم وأشدهم نكاية بالمسلمين هم الذين يغلون. وهكذا أيضا هذا الشهر فيه فضائل عظيمة يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات ويغفر فيه السيئات ويعتق فيه الرقاب من النار. فيا عباد الله، يجب أن نغتنم هذا الشهر، لأن هذا من الفرص، لأن هذا الشهر من الفرص التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. فاحرص يا عبد الله رحمك الله على صيام شهر رمضان وعلى قيامه، اغتنم هذه الفرصة، فلعلها لا تواتيك مرة أخرى، لعل المنية أن تغتنمك قبل أن يأتي رمضان آخر. فيا عبد الله اتق الله ربك، إن في الجنة بابا يقال له الريان. هذا الباب هو أحد أبواب الجنة الثمانية يسمى الريان، يدخل منه الصائمون، ينادى أين الصائمون فيقومون، فيدخلهم الله منه ثم يغلق بعد ذلك. إذن ومن هم الصائمون الذين يدخلون من ذلك الباب الذي يسمى الريان؟ بدلا ما عطشوا أنفسهم ضمأوها وجوعوها واجتنبوا الشهوات فيها بنهار رمضان، وكذلك صيام النوافل بغيره، لما فعلوا ذلك عند ذلك جازاهم الله سبحانه وتعالى بالري بدلا من العقد الذي فرضوه على أنفسهم طاعة لربهم ورغبة فيما عنده. فيا عبد الله أيهما خير لك، أن تصوم هذا اليوم الذي يتراوح ما بين 10 ساعات إلى 14 ساعة، تصوم هذا اليوم فتأتي يوم القيامة، تبعث يوم القيامة وأنت ريان، وأنت غير عابش وغير جائع. ذلك اليوم الذي طوله 500 سنة 50,000 سنة وأن الناس يقفون في موقف طويل يقدر 500 سنة أو 300 سنة أو غير ذلك. الله يعلم حقيقة الأمر فيه. والله سبحانه وتعالى قد وصف ذلك اليوم بأنه يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. فإن صمت في هذه الدنيا وعودت نفسك على أن تعطشها طاعة لربك سبحانه وتعالى وتجوعها طاعة لربك سبحانه وتعالى وتترك شهواتك طاعة لربك سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك يوم القيامة بأن تبحث وأنت ريان. عندما يكون الناس عطاشا عندما تدنو منهم الشمس على الرؤوس تبرمين ويصهرهم العرق حتى أن الكافر يصل في عرقه إلى فمه يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. ولكن المؤمن تظلله طاعة الله سبحانه وتعالى من صدقات وقراءة قرآن. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالسبعة معروفون: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا يا عباد الله هكذا ينبغي أن نعمل في هذه الدنيا ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الحكم في الصوم؟ أولا أنه شكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، شكرا لنعمة القرآن كما سبق. والأمر الثاني أن العبد أمر بهذا من أجل أن يحدث نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى، ينبه نفسه ويروبها على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يروبها على طاعة ربه، يحبسها عن المعاصي، يحبسها عن المعاصي ويعمل بالطاعة. وفي هذا تمرين من العبد في نفسه، تمرين الأمر على العبد أن يمرن نفسه على ذلك، على أن يحبسها طواعية لله عز وجل. وهكذا أيضا من الحكم أنك إذا جعت وإذا عطشت ضعفت الشهوة التي تدفع إلى المعاصي. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي يكون له بمنزلة الوجاء، ذلك لأنه يضيق السبل إلى الشهوة التي ربما تحمل العبد على معصية الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله. كذلك أيضا أن غلو المعدة والجوع والعطش الذي يحصل للعبد أنه يضيق مسالك الشيطان، يضيق مجاري الدم التي يسلكها الشيطان. وكذلك أيضا ورد بأن يعني الصيام يكون سببا للصحة بإذن الله تعالى. فإذا تعود الإنسان على كثرة الصيام فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه، ذلك لأن الفضلات تذهب وتتلاشى. أما كثرة الأكل والشهوات الطعام والشراب هذا كثرته تسبب التخم وتسبب الأمراض، فلذلك كان الصوم سبيلا إلى الصحة. ثم لتتذكر أيضا إخوانك المعوزين الفقراء والمساكين الذين يطرسهم الجوع والذين يصيبهم ما يصيبهم من الحاجة فتعطف عليهم، فهذه كلها من الحكم وغيرها من الحكم، وأهمها وقت النفس ورياضتها وتمرينها على طاعة الرب سبحانه وتعالى. ما تعرف الصوم؟ الصوم لغة الإمساك، ولهذا يقول الملك عليه السلام جبريل عليه السلام، ويقال أنه من كلام عيسى، يقول لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. معنى صوما إمساكا عن الكلام. فالصوم لغة الإمساك عن أي شيء يكون، وشرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد كان في أول الإسلام كان الرجل إذا أفطر جاز له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع. حصل هذا فترة للمسلمين، وكان رجل يقال له أبو سلمة. هذا الرجل كان يقول يكن في مزرعته حتى رجع عشاء وقال لأهله: أتوني بطعام. فذهبت زوجته تعد له الطعام ورجعت وإذا به قدم، فقالت له: لك الخيبة، حرم عليك. فأمسك وأصبح صائما وغدا على عمله حتى في الظهر أغمي عليه وأخذ مغميا عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك أيضا وقعت من عمر بن الخطاب وبعض المؤمنين مقاربة للنساء، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، فأراد امرأته على ما يريده الرجل من امرأته، فقالت إنها نامت، فظن أنها تحتلق وتحتل كاذبة، فواقعها بالقصر، ثم أكدت له بأنها فعلا قد نامت، فأسف وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كانت كلمة من الفجر لم تنزل عند ذلك. كان بعض الصحابة ومنهم علي بن حاتم، هذا الرجل أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعها تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب وينظر إليها حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم بعد ذلك أمسى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال: يا رسول الله، لو رأيتني وقد جعلت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض تحت وسادي، فجعلت آكل وأشرب حتى رأيتهما، فقال: إن وسادك إذا تعريض. وأنزل الله عز وجل من الفجر نزلت هذه الجملة أو شبه الجملة، نزلت متأخرة عن الآية، فتبين أن المراد بالخيط الأبيض وبياض الصبح والأسود هو سواد الليل. إذن ومن هنا يتبين لنا بأن الصيام ابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وليس المراد بالفجر الأول، لأن الفجر الأول يطلع معترضا في السماء، يطلع مستطيلا في السماء إلى نصف السماء، ويكون متقدما على الفجر الثاني بحوالي ساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستقيم، ولكن الفجر المستقيم. وقال هكذا يعني الذي ينشق عرضا. كذلك أيضا دخول رمضان بماذا يثبت؟ إنه يثبت بشهادة رجل مسلم، أي مسلم كان يشهد لله أنه رأى الهلال البارحة، فإنه إذا عرف هذا لزم الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأبطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شهر 30 يوما هكذا. لذلك فإنه كذب الرؤية من يكونون بعد البلد الذي رؤي فيه. ذلك لأنه إذا رؤي الهلال مثلا في باكستان أو في العراق أو في الكويت مثلا أو ما أشبه ذلك في البلدان التي هي قبلنا لزمنا نحن الصوم لأن الشمس تغيب عندهم قبلنا. وإذا كان قد ثبت الهلال بشهادة هناك فإنه يلزمنا. وإذا ثبت الهلال عندنا بشهادة فإنه حينئذ يلزم من وراءنا. فمثلا يلزم مصر والدول الإفريقية والدول الأوروبية، لأن هذه الدول إنما تغيب الشمس عندهم بعدنا. هكذا هذا هو القول الحق فيما أرى، هذا هو القول الحق فيما أرى. وهناك من المسلمين من يقول أنه إذا رؤي في بلد لزم جميع المسلمين أن يقوموا على تلك الرؤية، لكن هذا القول قول قديم قبل أن يتبين أن الأرض تختلف في المقاطع. وقد كان الناس يشكون في هذا الاختلاف قبل أن تأتي هذه الآلات التي تبين. أما الآن فأصبح الأمر ظاهرا وواضحا، لأن كل بلد لا بد أن يعرف، لا بد أن يعرف يعني الغروب فيها في هذا البلد يعرف بالإباحة، والساعة الآن كذا وكذا وهكذا. فأصبح اختلاف المطالع أمر متواتر ومعلوم بالضرورة لكل أحد. وإذا كان الهلال قد رؤي في بلد فالبلدان التي بعد ذلك البلد يلزمها الصيام بتلك الرؤية التي تغيب الشمس فيها بعد تلك البلد، يلزمها الصيام بتلك الرؤية. ولكن الرؤية لا بد أن تكون رؤية بصرية يعني عادية وليست بالآلة. أما إذا كانت بالآلة فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وحدث أصبعا من أصابعه فقالوا هكذا يعني 30 و29. نعم طيب، ما هي الأشياء التي تقدح في الصوت؟ الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يمتنعوا عن الأكل والشرب والجماع في هذا اليوم الذي يصومه. إذن فمن أكل أو شرب حامدا فإنه يعتبر قد أساء إساءة كبيرة وعظيمة وأتى أمرا عظيما والعياذ بالله. لكن إذا هو أكل أو شرب ناسيا فليعلم أنه إنما أطعمه الله وسقاه بشرط أن لا يكون قد ابتدع بعد التذكر شيئا. فإذا أن الإنسان أكل وفي أثناء أكله تذكر فلفظ الشيء الذي في فمه، أو شرب وفي أثناء شربه تذكر ولفظ الشيء الذي في فمه، فإنه معفو عنه في الشيء الذي ابتلع، معفو عنه فيه. وصومه كامل لا ينقصه شيء. أما إذا قارب زوجته يعني جامعها في حال الصوم فإنه يعتبر قد أساء إساءة عظيمة وعليه كفارة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول يا رسول الله أهلك، قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها؟ فضرب في صفحة عنقه وقال والله لا أملك إلا هذه الرقبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ يعني أنه لا صبر له عن امرأة. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله يا رسول الله لقد بتنا الليلة بدون عشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس انتظر، أو كما قال فجلس ينتظر، أو أنه سكت عنه وجلس ينتظر، حتى جاء رجل بغلة أو بزنبيل فيه 15 صاعا من التمر. 15 صاعا نبوي بمعنى أنها 60 مدة، 60 مدة. فعند ذلك سأل عنه، دعاه وقال له خذ هذا تتصدق به على 60 مسكينا. قال وعلى أكثر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر من أهل بيتي. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال خذه وأطعمه من أهلك، صلوات الله وسلامه عليه. إذن فمن وقع على امرأته في رمضان فإنه يعتبر قد وجبت عليه الكفارة التي ذكرت، وهي عتق رقبة إن قدر، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. هناك أشياء تكلم عنها الفقهاء، فمثلا الملاعبة والتقبيل. فالتقبيل إن حصل من شاب شهوته مندفعة فربما إذا حصل منه إيجاد مني وجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، وإن لم يحصل فليس عليه شيء، لكن الأفضل للشاب ألا يعمل مثل هذه الأسباب التي ربما تؤدي إلى إبطال الصوم. لكن الشرك الكبير الذي قد ضعفت شهوته فالتقليل ينبغي الأفضل له تركه، ولكن لو فعله ليس عليه شيء. وقد جاء في حديث أنه بمنزلة مضمضة الماء، فإن تسبب بملاعبة أو شيء أنزل منه المني وجبت عليه الكفارة عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرون أنه يجب عليه القضاء فقط، وأن الكفارة لا تترتب إلا بالزنا، ولعل هذا هو القول الأحسن. كذلك أيضا اختلفوا في النخامة، فبعضهم يرى أن بلع النخامة إذا كانت من الرأس أنه يفضل، ولكن الأظهر أن ما كان داخل الجسد، ما كان داخل جسد الإنسان فإنه لا يفضل، ولكن لا ينبغي مثلا تجميع الريق أو بلع النخامة أو أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يتحاشى هذا. صيام النافلة، صيام النافلة ينبغي للإنسان أن يتعود عليه، والأفضل أن يعود الإنسان نفسه أن يصوم في كل شهر 3 أيام. وقد ورد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال على نفسه أن يصوم الدهر ما بكي وأن يقوم الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجاء إلى عبد الله بن عمرو فقال له: أنت قلت كذا؟ قال: نعم، ولم أرد إلا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنك إذا فعلت هجمت الحلم ونبهت النفس، وإن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. هجوم العين يكون من الضعف وكثرة العبادة، فهذا حصل في السلف كثيرا من الناس، من كان يرغب في العبادة ويرغب أن يستكثر منها، حتى أن رجلا كان يبيت الليل كله يصلي، وزوجته تريده أن يبيت معها ولكن لا يبقى، فأتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: نعم الرجل زوجك. كان عنده رجل، يعني هي خجلت وولت، كان عنده رجل ممن له إلمام وعلم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه تشكو إليك زوجها. فدعاها وقال لها: اذهبي فأتيني بزوجك. فذهبت وأتت به، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذلك الرجل: اقضي بينهما، وأنت الذي عرفت من كلامها ما لم أعرف، لا بد أن تقضي بينهما. فقال له: قال للزوج: إن زوجتك تشتكي بأنك تقوم الليل وتصوم النهار وتأجر فراشا؟ قال نعم، أردت أن أعبد ربي. فسأله هل لك زوجة غيرها؟ قال لا. قال إن الله أباح لك أن تتزوج أربعا، وإذا كنت مزوجا بأربع فإن لها ليلة من أربع ليال، إذن فلك ثلاث ليال تتعبد فيها، والليلة الرابعة لا بد أن تكون مع زوجتك. والمهم أن الذي كان يحصل في الأزمنة الأولى أن بعض الناس يحب الاستكثار من العبادة، لكن الآن الناس مجبرين عن العبادة والعياذ بالله. يريد من الناس أنهم يعملون الواجب، والكثير منهم قد يكون أنهم يخلون به. على ألا تغضبه على نفسك، فلعل الله سبحانه وتعالى إن استرضيته وطلبت رضاه أن يجعلك من المهديين وأن يجعلك من المتقين. وبقي علينا شيء من المفسرات ذهبت ذاكرتي عنه، وهو الغيء عمدا. الغيء عمدا مبطل، من استقى أفضل، ومن ذرعه الغيء فإنه لا يبطل، لكن بشرط أن يحتاط على نفسه فلا يرجع شيء من الذي قد خرج من القي يرجع إلى بطنه، فإن رجع إلى بطنه أفضل. ويجب عليه أن يمسك وأن يقضي بعد ذلك. كذلك الإبر المغذية، وهي التي تعمل في الوريد، هذه لا تجوز. إنما الإبر التي في العظم فهي جائزة على الأصح. فيا عباد الله، ينبغي تجنب مثل هذه الأمور. يبقى أيضا من المفطرات، أو ربما يظن أنها من المفطرات، ما يعمله أصحاب الربو، ما يأخذه أصحاب الربو الذي يأخذونه بالضبط، فهذا يظهر أنه ريح وليس فيه ماء حتى يقال أنه يفضل، إذن فهو جائع وليس فيه شيء، لكن جوازه عند الحاجة. ما بقي من الأشياء التي لا أذكرها الآن، ربما أنها يعني تأتي في الأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله.